بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن الإنسان الذي يريد عملا صالحا ينبغي أن يقدم بين يدي العمل الصالح توبة صادقة إلى الله عز وجل، ليقع هذا العمل الصالح موقعه، وليكون الإنسان قد طهر نفسه من الذنوب بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل. كل إنسان، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه قبل فوات الأوان. ما دمت حيا فتب إلى الله عز وجل، وإياك أن تؤخر التوبة إلى وقت لا تعلمه، ربما يأتيك الموت قبل أن تتوب إلى الله عز وجل. والله سبحانه الكريم الرحيم دعانا إلى التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظمت ذنوبك فإنك إذا تبت إلى الله عز وجل تاب الله عليك. لما ذكر الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا أعظم ذنب عياذا بالله، أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما ذكر ذلك قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لماذا لا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى؟ وهذا من رحمة ربنا عز وجل. إذا وقع الإنسان في ذنب فإنه يتذكر الرجوع إلى الله، والسعيد من وفقه الله للتوبة قبل أن يأتيه الممات. السعيد من وفق للتوبة النصوح، إلى التوبة الصادقة قبل فوات الأوان، لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. كل ذلك الوقت وما لم تطلع الشمس من مغربها، فباب التوبة مفتوح، وهذا من فضل أرحم الراحمين سبحانه. حذرنا من المعاصي وبين لنا خطرها علينا في الدنيا والآخرة، ومع هذا إن وقع أحد في ذنب فإنه يتوب إلى الله ويستغفره، يتوب إلى الله ويندم على فعله. وهذا هو شأن المؤمن، وهذه هي صفة المؤمن، أنه كثير التوبة والأوبة إلى ربه تبارك وتعالى. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وكانوا يعدون له أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه. يستغفر ربه ويتوب إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا ونحن نخطئ آناء الليل والنهار؟ نخطئ، ربما تكلمنا بكلمة، ربما نظرنا نظرة، ربما سمعنا سماعا، ربما أخذنا شيئا لا يحل لنا. الخطأ كثير، والله عز وجل قد دعانا إلى التوبة ليغفر لنا ذنوبنا. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل هل من مخرج، هل من توبة؟ إنسان كما يقال أجرم، قتل 99 نفسا، فسأل عابدا من العباد على عبادة وطاعة لكن ليس عنده علم، فقال له هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 تريد توبة؟ ما لك توبة. فقتله وأكمل به 100 حتى قتل 100 نفسا. ثم جاء إلى رجل عالم فسأله قال هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين الله عز وجل؟ الله كريم، لكن هذه البلد، البلدة التي أنت فيها هي بلدة سوء، فاخرج منها إلى بلدة كذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فخرج هذا الرجل فمات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون هو قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقولون هو جاء تائبا. فأنزل الله ملكا يقول له قيسوا ما بين البلدتين فأيهما كان إليها أقرب فهو منهم. وقيل إن الله عز وجل قال لهذه تباعدي ولهذه تقربي، فوجد أقرب قليلا إلى القرية الصالحة التي فيها أناس صالحون، فكان أولى به ملائكة الرحمة. وهذا يدلنا على سعة فضل الله سبحانه، فرحمة الله واسعة، والعبد لا بد أن يلهج دائما بالتوبة والأوبة إلى الله، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، أكثر من هذا الكلام. ثم إن العلماء ذكروا للتوبة شروطا، قالوا من شروط هذه التوبة أن يقلع الإنسان في الحال، أنت تبت الآن عن شيء من الآن امتنع عنه، وأن تندم على ما فات، على ما قضيته في معصية الله عز وجل، وأن تعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل. يعني لا بد أن تراعي هذه الأمور الثلاثة: الندم على ما فات، والإقلاع في الحال والعزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا كنت كذلك كانت التوبة صالحة ونصوحة، يمحو الله عنك سيئاتك ويغفر زلاتك ويتجاوز عن أخطائك. هذه إذا كانت المعصية التي تتوب منها تتعلق بحق الله فقط، أما إذا كانت تتعلق بحق مخلوق بأخذ مال من إنسان أو بوقوع في عرضه، فقال العلماء لا بد من طلب السماح منه. ولهذا لما ذكر الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يأتي الرجل بصلاة وصيام وحج إلى آخره، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقع في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فعلى الإنسان، قال من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، من الآن عليك أن تستسمحه وأن تأتيه بالطرق المناسبة وأن تكثر له من الاستغفار ومن التوبة، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتك وأن يتقبلك في التائبين. نقول هذا أيها الأحبة ونحن نستقبل عملا صالحا، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك العمل وأن يبارك لنا فيه وأن يتقبله منا ومن جميع إخواننا المسلمين. فلا بد قبل هذا أن يأتي إلى هذه الفريضة وقد طهر نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل ليزداد من الخير من الله تبارك وتعالى. فإن التوبة والاستغفار في الحج أمر مطلوب كما هو معلوم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهو يسارع في الخيرات ويدعو ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من التوابين الأوابين إلى الله عز وجل، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يمن علينا بالهداية، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، الحاج يمكن أن يغطي بدنه ببطانية أو بشرشف أو ما أشبه ذلك، لكن عليه أن لا يغطي رأسه وأيضا لا يغطي وجهه. نعم، وله أن يستظل بالشمسية. أهديتها وإلا حججت عنه؟ ها؟ يعني السؤال الأخ هذا، وهي أسئلة ترد كثيرا، وهو الإنسان يقول أنوب عن قريب لي أو أحج عن نفسي. لا شك أن حج الإنسان عن نفسه هو أفضل، إذا أدى النسك عن نفسه